إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا عند قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا الجزء من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله فيه بيان مرتبة الولاية، كلام على منزلة الولاية ومرتبتها. بيّن رحمه الله بهذا الكلام أن مرتبة الولاية أدنى من مرتبة النبوة. قد يقول قائل: وهل في هذا شك أن مرتبة الولاية أدنى من مرتبة النبوة؟ الجواب: لا شك في هذا عند أهل السنة، لكن يخالف في هذا الأمر وينازع فيه غلاة الصوفية، وهم الذين يسمون بملاحدة الصوفية. بعضهم يزعم، بعض هؤلاء يزعم أن مرتبة الولي أعلى من مرتبة النبي والرسول، غلاة المتصوفة وملاحدتهم يزعمون هذا الأمر. يقولون: المراتب ثلاثة، المرتبة الأعلى مرتبة الولاية، ثم يليها مرتبة النبوة، ثم يليها مرتبة الرسالة. فعندهم الرسالة أدنى من النبوة، والنبوة أدنى من الولاية، والولاية أعلى المراتب. وممن زعم هذا من غلاتهم وملاحدتهم ابن عربي المعروف، الذي قال بكفره كثير من الأئمة من العلماء من جميع الطوائف، من أهل السنة ومن المعتزلة ومن الماتريدية ومن الأشاعرة ومن غيرهم، صرحوا بكفره. ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وغيره الإمام السخاوي، وغيرهم كثير. فالمقصود أن هؤلاء يزعمون أن الولاية أعلى من مرتبة النبوة. وفي هذا بيت يروى عنه أنه قاله: قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، يعني وسط بين الرسالة والولاية، لكن شكون اللي أعلى؟ قال: فويق الرسول ودون الولي، يعني النبوة فوق الرسول وأدنى من الولي، فالولي أعلى رتبة. ومما ترتب على هذا أن كثيرا من هؤلاء الغلات، غلاة الصوفية، زعموا أنهم أولياء، وبالتالي أرادوا أن يقولوا إن مقامهم أعلى من مقام الأنبياء، لأنه إذا تقرر أن الولي أعلى من النبي والنبي أعلى من الرسول، ثم زعموا بعد ذلك أنهم أولياء تجري على أيديهم خوارق العادات، إذن فبالتالي مقامهم أعلى من مقام الأنبياء. بل ابن عربي هذا الذي تحدثنا عنه قال أكثر من ذلك، قال: إن الأولياء كذلك لهم خاتم، كما أن الأنبياء لهم خاتم، خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. قال: الأولياء كذلك لهم خاتم، لهم آخر، وهو هو، يقصد نفسه، قال: وأنا خاتم الأولياء، وبالتالي فخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، تعالى الله تعالى عن ما يقولون علوا كبيرا. إذا المقصود زعم أن للأولياء خاتما، وهذا أيضا باطل، فإن الولاية ليس لها خاتم بعينه، شخص بعينه زيد لعمرو بن، نقول هذا آخر الأولياء. الولاية هاته وصف يستحقه كل من جمع بين الإيمان والتقوى، ثم الأولياء على مراتب كما سنبين إن شاء الله. فإذا انقطع في الأرض في آخر الزمن، انقطع في الأرض المؤمن التقي، انقطع الولي، وليس ذلك مقصورا على شخص بعينه زيد أو عمرو أو خديجة أو هند، وإنما الأمر مرتبط بالوصفين المذكورين، الإيمان والتقوى. فإذا انقطع الوصفان انقطع الولي بلا شك. إذن هؤلاء يزعمون أن الأولياء لهم خاتم، ثم من بعد يزعم هذا أنه هو خاتم الأولياء، وبالتالي يريد أن يقول إنه أفضل من خاتم الأنبياء بناء على أن الولاية أعلى من النبوة. ومما جاء عنه أنه يقوله الشيخ رحمه الله إمام الطحاوي، وهذا الكلام أراد الرد على هذا المذهب، على هذا الفكر، مما جاء عنه أنه يقول كان يقول للناس هو تابع في الشرع الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، لمحمد عليه الصلاة والسلام، وليس تابعا له في العلم الباطن. وقد أشرنا إلى هؤلاء، قلنا هؤلاء هم الذين يسمون بالباطنية، يسمون الباطنية، يحملون نصوص القرآن الكريم والسنة، هذا المتواتر من الذي يثبتونه، يحملون نصوص القرآن والسنة على معاني لا تدل عليها الآيات من قريب ولا من بعيد، ويزعمون أن هذا هو روح القرآن ولبه وجوهره، وأن هذا هو مراد الله تعالى. وهؤلاء يسمون بالباطنية، يعني يجعلون للقرآن تفسيرا غير التفسير الملائم للعربية، ويقولون هذا هو المعنى الباطن للقرآن، وهو روح القرآن ولبه وجوهره وهو المراد. وهذا المعنى الباطن الذي يذكرونه يقولون لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكره محمد صلى الله عليه وسلم، ولا جاء عن الصحابة ولا شيء، وإنما هو أمر يدرك بالكشف، بالكشف يقصدون بالكشف أو الإلهام، أن الولي يلقي الله تعالى في قلبه معاني في الباطن في قلبه، يلقيها في نفسه يدرك بها المراد من القرآن، دون أن يكون ذلك مرتبطا بلغة عربية أو أصول تفسير أو غير ذلك، وإنما هي معان يكشفها الله للولي، تنكشف له بحيث تطمئن نفسه ويرتاح قلبه لتلك المعاني التي تلقى في قلبه. هذه المعاني التي تلقى في القلب ويطمئن إليها وينشرح صدره لها هي المعاني المرادة، ولو كانت بعيدة كل البعد عن ألفاظ القرآن الكريم، عن آيات القرآن الكريم، ولو كانت آيات القرآن بعربيتها البينة كما ذكر الله تعالى عنه بلسان عربي مبين، ولو كانت لا تقتضي تلك المعاني من قريب ولا من بعيد، لا إشكال عندهم، يقولون هذه المعاني هي المرادة، وهذا هو معنى القرآن الباطن، وهو روح القرآن ولبه. كيف يتوصل العالم إليك؟ يقول لا، هذا شيء لا يتوصل إليه، علم غير مكتسب، هذا علم لا يكتسب، وإنما هو كشف رباني إلهي من الله يلقيه في القلب. فهذا الولي الذي يلقى في قلبي هذا المعنى يصبح ويأتي إلى الناس يقول لهم معنى الآية كذا، أو الآية معنى تشير إلى كذا، أو فيها كذا وكذا من المعاني، دون أن يبين وجه ذلك، لأن هذا ليس مكتسبا، وإنما هو أمر لدني، يقولون هكذا، علم لدني من الله تعالى، وما يعبر عنه بالكشف. هؤلاء يسمون هذا الوجه من من من أوجه التفسير، يذكره أهل العلم وهم يتحدثون على أقسام التفسير، لكن يذكر على سبيل الذم وعلى سبيل التحذير، هذا هو الذي يسمى بتفسير الباطنية. باطنية هم هؤلاء، هذا وجه من وجوه التفسير الباطلة الفاسدة المردودة على أصحابها. فهذا الرجل ومن تبعه أش يقولون؟ كيقولوا نحن نتبع في الشرع الظاهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى مثلا نحن ننتسب إلى الإسلام، كان آمنوا بالقرآن ونحو ذلك، هذا كيتسمى الشرع الظاهر لكي آمنوا بعامة الناس. ويقول هذا الضال ومن تبعه يقولون ونحن لا نتبع في العلم الباطني أحدا، وإنما نأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، مش الرسول، لا، الذي يأخذ منه الملك. شنو هو هذا المعدن؟ الله أعلم به. خلك نأخذ من المعدن الذي يأخذ منه، ولاش كانهم يقصدون بذلك، ولم يصرحوا، لكن يقصدون بذلك الله تعالى، بمعنى أن ذلك يكشف للعالم أو للولي، ذاك العلم ينكشف، بمعنى يتضح ويظهر له ويوضع في قلبه دون اكتساب ولا بحث ولا علم آلة ولا شيء. فيقولون في العلم الباطن نأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبعون محمدا في الشرع الظاهر ولا يتبعونه في العلم الباطن، لأن العلم الباطن ليس مكتسبا كيتخادش، هذا لا يؤخذ من الناس مكتسبا، وإنما هو شيء يلقى في القلوب كما يلقى العلم الوحي في نفس الملك الذي ينزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يزعمون. فإذا هاد غلاة الصوفية الذين يزعمون هذه المزاعم التي رأيتم، أش يقولون؟ مرتبة الولي أعلى من مرتبة النبي، ومرتبة النبي أعلى من مرتبة الرسول، وعندهم مقالات ضالة كثيرة جدا. وهؤلاء اللي كنت أتكلم عليهم هم أصحاب القول بوحدة الوجود، وهم الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود. ما معنى وحدة الوجود؟ معنى وحدة الوجود أن كل موجود فهو رب الوجود، هكذا يعبرون، يقولون كل موجود فهو رب الوجود، كل ما يوجد في الكون فهو الله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيزعمون أن الوجود واحد، لا يوجد تعدد الوجود، الوجود واحد وهو وجود ربي الوجود سبحانه وتعالى، فكل ما يوجد في الكون هو الله، ولو كنت تراه بشكل وصورة مخلوق فإنه في الحقيقة، يقولون عند التأمل والتدبر، هو في الحقيقة عين الخالق سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا هو القول بوحدة الوجود، وأصحابه يسمونه بالاتحادية. وهناك قول قريب منه، وهو قول أيضا لبعض المتصوفة لبعض غلاتهم، لكنه أدنى رتبة منه، أقل من نششوية ضلالا، وهو القول بالحلول، أن الله يحل في مخلوقاته. علاش هذا أقل بطلانا من القول الأول؟ لأن هؤلاء على الأقل يزعمون وجود خالق ومخلوق، عندما يقولون بالحلول يقصدون أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن الخالق يحل في مخلوقه، وبالتالي فهم يثبتون خالقا ومخلوقا، ويزعمون أن الخالق الله تعالى يحل في المخلوق، هؤلاء الحلولية. أما هؤلاء فلا، يزعمون أن الوجود واحد، ما كاينش خالق ومخلوق، كل ما تراه في الكون وتشاهد وتسمعه فهو الله حقيقة، غير شكلا وصورة يظهر لك بصورة شيء آخر، لكن في الحقيقة وفي الجوهر هو الله، هكذا زعموا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذه مقالة كفرية كما صرح بذلك أهل العلم، بل وقع إجماع أهل العلم على أنها مقالة كفرية، ولهذا أصحابها يسمون بملاحدة المتصوفة. إذن يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. إذا الحاصل أننا، أقصد أهل السنة، أننا نثبت الولاية، كنقولوا الأولياء موجودون، والولي هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ثم الأولياء هؤلاء على مراتب، ويدخل فيهم أصالة وابتداء الأنبياء والرسل، أعظم الأولياء وأعلى الأولياء مقاما هم الأنبياء والرسل، لأن الولاية قلنا هي مجموع الإيمان والتقوى، والأنبياء والرسل هم أولى الناس وأعلى الناس تحقيقا للإيمان والتقوى. وبالتالي يمكن أن يقال كل رسول أو نبي فهو ولي ولا عكس، كل رسول ولي وكل نبي ولي، لأن الرسالة والنبوة أعلى من مقام الولاية، فكل رسول فهو ولي لله تعالى، لأن الرسول لا بد أن يكون مؤمنا تقيا، والنبي لا بد أن يكون مؤمنا تقيا، فكل رسول ولي وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا. فالولاية الإيمان والتقوى، ولا يشترط فيها نزول الوحي حتى يصير الإنسان نبيا، ولا حصول كرامة من الكرامات، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، هذه ليست شرطا في الولاية، في أن يكون الشخص وليا، قد يكرمه الله وينعم عليه بالستر، يكون وليا مأولياء ويستره الله، فلا يجري الله على يديه شيئا، وهو ولي من أولياء الله تعالى. إذن كل رسول نبي وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا رسولا. علاش كل رسول أو نبي فهو ولي؟ لأن الولاية اجتماع الإيمان والتقوى، وهذا حاصل في الأنبياء والرسل في أعلى المقامات وأرفع الدرجات، موجود في الأنبياء والرسل، فهم أحق بوصف الولاية ممن دونهم، الرسول أحق بالولاية ممن دونه، النبي أحق بالولاية ممن دونه، لكن كما قلنا ولا عكس، فالولاية لا تستلزم النبوة ولا الرسالة. إذن يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، يقصد من غير الأنبياء. ولا نفضل أحدا من الأنبياء من الأولياء على أحد من الأنبياء، ماذا يقصد بقوله ولا نفضل أحدا من الأولياء؟ أي الأولياء الذين ليسوا أنبياء، وإلا فالأنبياء أولياء. إذن من كان وليا وليس بنبي لا نفضل واحدا من هؤلاء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، لأن النبوة أعلى مقاما من الولاية كما ذكرنا. وتقدم معنا قبل أن أولياء الله يمكن أن يقسموا إلى قسمين، هم طبقتان: طبقة المقتصدين وطبقة السابقين بالخيرات. وقد أشار الله تعالى إلى هذين الوصفين بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هؤلاء لا يدخلون في الأولياء. ثم قال: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأولياء الله إذن على طبقتين، وفي كل طبقة هم متفاوتون على مراتب. الذين يدخلون في المقتصدين على مراتب، وفي السابقين بالخيرات على مراتب. وقد عبر الله تعالى عن هاتين الطبقتين بعبارات أخرى في القرآن الكريم. إذا ممكن نقول مقتصدون وسابقون بالخيرات أعلى من المقتصدين، أو يقال فيهم منهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين، كما ذكر الله تعالى في كتابه قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وجاء أيضا الكلام على هاتين المرتبتين في سورة الإنسان في قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فجعلهم طبقتين: طبقة الأولى طبقة الأبرار، والطبقة الثانية طبقة عباد الله، والإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة تشريف. قال: إن الأبرار، ثم قال: عين يشرب بها عباد الله. وجاء أيضا هذا التصنيف في سورة المطففين، قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، إلى أن قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. فجعلهم طبقتين: طبقة الأبرار وطبقة المقربين. إذن الشاهد على كل حال، حاصل الخلاصة لهذا الكلام، أننا نؤمن بوجود الأولياء، والأولياء جمع ولي، والولي هو كل مؤمن تقي، ولا تستلزم الولاية النبوة ولا الرسالة، والعكس صحيح، فالنبوة أو الرسالة يستلزمان الولاية، وبالتالي فالنبوة أعلى مقاما من الولاية، والرسالة أعلى مقاما من النبوة، فكل رسول نبي وولي، وليس كل نبي رسولا. ثم قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن استقاط من رواياتهم. ما زال الكلام على الأولياء. منهج أهل السنة في التعامل مع كرامات الأولياء: الكرامات جمع كرامة، والكرامة هي الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة. بمعنى، هل يمكن أن يجري الله تبارك وتعالى على يدي ولي من أوليائه أمرا خارقا للعادة؟ نعم، يمكن، يمكن أن يقع ذلك. إذن جنس كرامات الأولياء، أي الأمور الخارقة للعادة التي قد تكون على يد الأولياء، جنسها نؤمن به، لكن عينها عين قلوا هذه كرامة وقعت فلا، هذا لا نؤمن إلا بما صح منه. إذن الفرق بين الجنس والعين: الجنس اللي هو الكلام العام، أننا نؤمن بكرامات الأولياء، نعم هذا صحيح، لكن عين الكرامة، هل الكرامة الفلانية وكرامة الفلانية، لا نؤمن إلا بما صح. ما الذي صح؟ إما ما جاء في القرآن، ما ذكره الله في القرآن من كرامات بعض الأولياء. ذكر لنا الله تعالى في القرآن: بعض الناس ليسوا أنبياء ولا رسولا، وأجرى الله على أيديهم أمورا خارقة العادة، وهذو لهم أنبياء ولا رسل، ماذا يسمى ما وقع لهم؟ سمى كرامة. إذن فما جاء في القرآن كما وقع لمريم عليه السلام ليست نبيا، وقد أجرى الله على يدها أمرا خارق العادة، ولدت عيسى بلا أب، هذا أمر خارق للعادة، فيعد ذلك كرامة لها. كذلك أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين دون طعام ولا شراب، ومع ذلك بقوا أحياء، هذا أمر خارق للعادة، أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما صح من الأخبار بالأسانيد الصحيحة المتصلة عنهم، هذا نثبته ولا إشكال فيه، نقول صح عن الولي الفلاني كذا. لكن معلوم أننا لا نشهد لأحد بالولاية إلا إذا كان مؤمنا تقيا متبعا للشرع. الضابط عندنا في الولاية هو اتباع المرء للشرع، انقياده للشرع، اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالولاية عندنا لا تستلزم الكرامة، وإنما تستلزم الاتباع، تستلزم الاتباع. فليس كل من ظهر على يده أمر خارق للعادة يقال فيه إنه ولي، لا أبدا. فقد تظهر أمور في الظاهر خارقة للعادة على أيدي الكهان والسحرة والدجاجلة، ولا تستلزم ولايتهم. إذا الولاية الضابط الذي لا ينفك عنها، المضطرد الذي لا يفارقها، هو اتباع الشرع، الإيمان والتقوى والاستقامة على الدين واتباع الشرع، هذا ضابط لا ينفك. ثم هل يمكن أن تكون الكرامة أو لا؟ قد تكون وقد لا تكون، لا يلزم حصولها، قد تكون كرامة وقد لا تكون. فإذا كان الرجل وليا بالضابط الذي ذكرنا متبعا للشرع، وصح عنه بالسند الصحيح أنه جرى على يده أمر خارق للعادة، فنقول تلك كرامة من كرامات فلان، لا إشكال عندنا. مثلا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة السنة صح عنه بعض الكرامات فنثبتها، نقول جرى على يد الإمام أحمد رحمه الله كذا وكذا. وفي ذلك يعني في جري إجراء الكرامة للولي فائدة واحدة من الجوج أو هما معا قد يجتمعان، إما أن الله تعالى يجري الكرامة على يد الولي، وكذلك ما يسمى بالمعجزة على يد النبي وسنتحدث عنها إن شاء الله، إما للحاجة وإما للاحتجاج. إما للحاجة كأن يكون الولي هذا في موقف ويحتاج إلى إعانة ربانية، فالله تعالى يجري على يديه أمرا خارقا العادة لاحتياجه هذاك الولي إلى ذلك. وإما للاحتجاج على الخلق وليس محتاجا إلى شيء، لكن الله تعالى يجري على يديه ذلك ليكون حجة على المعارضين والمنكرين والمخالفين للحاجة أو للاحتجاج. وسنبين ذلك من قصة إبراهيم عليه السلام. لما احنا ما زلنا كنتكلموا يلا على الكرامة، إذن ما يجري على يد الولي مش النبي، الولي، مما هو خارق للعادة فهو كرامة. طيب هل نثبته؟ جنس الكرامات نثبتها، كنقولوا كينا قد تقع، لا إشكال عندنا، ما كنقولوش ممتنعة أو مستحيلة، لا يمكن أن تقع، لكن عينها كرامة الفلانية لفلان ما صح منها هو الذي نثبته، إما في القرآن أو السنة أو بالأسانيد الصحيحة عن الأولياء حقا الذين كانوا متبعين للشرع. طيب الأمر الخارق للعادة الذي يجري على يد الرسول، على يد النبي المحى إليه، هذا مشهور في الاصطلاح أنه يسمى معجزة، كثير من الناس من أهل العلم جروا على هذا الاصطلاح، وهذا الاصطلاح في الأصل هو اصطلاح المتكلمين، اصطلاح المنشغلين بعلم الكلام هم الذين روجوا هذا الاصطلاح وبنى عليه المعتزلة أمورا سنذكرها. فالمقصود هذا الاصطلاح ديال المعجزة، الأمر الخارق العادة الذي يجري على يد النبي، نقول معجزة جرى على ألسنة المتكلمين وفرقوا بين الكرامة والمعجزة. وإلا من حيث اللغة أي أمر خارق للعادة يمكن أن نسميه معجزة من حيث اللغة. أي أمر معنى خارق للعادة؟ أي أمر لا يستطيعه الناس، لا يقدر عليه الناس بقدرتهم التي أعطاهم الله في الدنيا بحكم العادة، بحكم العادة والتجربة، واحد الأمر البشر عادة ما كيقدروش يديروه، فهذا يسمى في اللغة أمرا معجزا. شو معنى معجزا؟ يعجز الخلق عنه بحكم العادة، من اللي كانت حاكم العادة كنقول عادة هذا الأمر يعجز عنه الخلق، بالتالي فهو أمر معجز وهذه معجزة، هذا هو المعنى. إذن ففي اللغة يصح أن نطلقها على ما يجري على يد الولي وعلى يد النبي، لأن الجامع واش؟ هو كون ذلك الأمر معجزا للخلق، معجزا للبشر، لا يستطيعون الإتيان بمثله عادة. لكن في الاصطلاح هذا من حيث اللغة، في الاصطلاح فرقوا، فما يجري على يد الولي قالوا فيه كرامة، وما لا يجري على يد النبي قالوا معجزة. وهذا المصطلح وهو مصطلح معجزة عندنا في الشرع مصطلح أحسن منه، وبعض أهل العلم قال الأولى أن يسمى ما يجري عليه الأنبياء والرسل بالأسماء التي جاءت في الشرع، فإن ذلك أولى وأفضل. فمما جاء على يد الشرع جاء إطلاق المعجزة في يد الشرع، الإطلاق عليها بأنها بينة أو آية أو برهان، جاء إطلاق الآيات والبينات والبراهين على ما يجريه الله على يد الأنبياء من خوارق العادات. فجاء ذكر البينات في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وجاء ذكر الآيات في قوله تعالى في وهو يتحدث عن موسى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وجاء ذكر البرهان في قوله تعالى فذانك برهانان من ربك على وهو يتحدث عن قصة موسى. فالمقصود أن تسمية ما يجري على يد الأنبياء والرسل من خوارق العادات بالبينات أو الآيات أو البراهين هذا أولى، لأن هذه الأسماء جاءت في الشرع مصطلحات شرعية أطلقها الشرع فالتسمية بذلك أولى. لكن إطلاق المعجزة على ذلك لا محذور فيه من حيث هو يصح من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، ومن حيث اللغة يعم الكرامة، لكن من حيث الاصطلاح خص لفظ المعجزة بما يجري على يد الأنبياء والرسل، وما يجري على يد الأولياء قيل فيه كرامة. من المسائل التي رتبها المعتزلة على إثبات المعجزات وأنها خاصة بالأنبياء، قال لك المعجزة خاصة بالنبي، أولا يقولون هم يشترطون في النبوة المعجزة، يقولوا لا تثبت النبوة إلا بالمعجزة، فقصروا ثبوت النبوة على المعجزة، بمعنى لا بد لكل نبي أن تظهر على يده معجزة عاد تثبت نبوته، وهذا غير صحيح. ونتج عن هذا الذي قالوه أنهم نفوا كرامات الأولياء، قالوا لا يوجد شيء اسمه كرامات الأولياء، قالوا الأمر الخارق للعادة معجزة ولا يكون إلا على يد نبي، وبالتالي لا توجد كرامات الأولياء. لماذا؟ قالوا لأننا إن أثبتنا كرامات الأولياء فسيلتبس الأمر على الناس بين الولي والنبي، ما غيعرفوا الناس هذا واش ولي، لأن الجامع بينهما هو جري الأمر الخارق للعادة، وبالتالي لا يميز الناس بين الولي والنبي. بماذا رد عليهم؟ نرد عليهم بأن نقول إن الولي لا يدعي النبوة، العلامة هي أن الولي هذا الذي يجري الله على يديه الكرامة لا يدعي أنه نبي، يقول أنا تابع للنبي الفلاني، تابع لموسى أو لعيسى وإن كان من هذه الأمة، يقول أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قلنا إحنا لا يسمى وليا حتى يكون متبعا للشرع، فإن وصل به الحد أن يزعم النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لا نبي بعدي فهذا ليس بولي، لا يقال فيه، لا يستحق وصف الولاية لأنه ليس تقيا ليس مؤمنا حتى يقال عنه ولي. فمن ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق كافر، فكيف يكون وليا؟ إذن فضابط الفرق في هذه الأمة هو أن الكرامة تجري على يد الولي، وعلامته في هذا ليتميز أنه لا يدعي النبوة، ومن ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بولي. إذن فحصل الفرق بين المعجزة التي تجري على يد الأنبياء وبين الكرامة التي تجري على يد الأولياء. إذن الحاصل والمقصود من هذا الكلام أننا نثبت جنس الكرامات نؤمن بها وكنقول كينا، لكن ما يقع منها بخصوصه فمنها ما يصح ومنها ما لا يصح. كثير من الكرامات التي تروى عن بعض الأولياء وبعض المؤمنين كين لهم مؤمنون أولياء حقا صح، وكين سبوا لهم الناس كرامات على سبيل المبالغة والغلو، وكين الناس اللي في ولايتهم نظر غير مسلم بأنهم أولياء، هم من أهل البدع والضلال والأهواء والزيغ ويقال عنهم أولياء. فالشاهد هذا القسم وهذا القسم معا تنسب لهم كرامات. إحنا ماشي الضابط عنا هو أنه إن كان مرضيا نصدق الكرامات المنسوبة إليه، وإن كانش غير مرضي لا نصدق، لا، الضابط عندنا هو الصحة، ما صح من هذه الكرامات نثبته، وما لم يصح نتوقف فيه، لا نجزم بإثباته ولا بنفيه لأنه ممكن، لكن هذا في من في الولي حقا، في من كان معروفا باستقامته وصلاحه وسلامة معتقده وسلامة منهجه، فنتوقف فيما لم يصح، لأننا كما قلنا الكرامات التي الآن تروى وتنسب وموجودة في بعض الكتب التي ألفت في هذا الباب تنسب إلى قسمين من الناس، إلى قسم من الناس هم فعلا أولياء يستحقون الولاية، هم معروفون بصلاحهم وتقواهم وعبادتهم وإمامتهم في الدين، فهؤلاء أولياء بلا شك صحت عنهم تلك القامات أو لم تصح، أمر لا يتوقف على صحتها. ومنهم قوم لم يعرفوا بشيء من ذلك، بل بعضهم عرفوا بالبدع والضلالات والزيغ والهوى، وبعضهم عرفوا بالزندقة وتحكى عنهم كرامات، فلا يجوز إثبات شيء منها إلا ما صح في القسم الأول. أما في القسم الثاني وإن ثبتت فإنها تنسب إلى أنها من الشياطين ومن السحرة ومن الكهنة والدجاجلة، وليست من الله رب العالمين، التي هي من الله هي التي تنسب إلى من ثبتت ولايتهم أنهم أولياء. لكن كما قلنا ما صح منها نثبته، وما لم يصح لا نجزم بنفيه، الله أعلم به، لا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه، لأن الإثبات يحتاج إلى حجة، والنفي أيضا يحتاج إلى حجة، فلا نثبت بغير حجة ولا ننفي بغير حجة، نقول الله أعلم، إن صح ذلك فممكن وإن لم يصح فالله أعلم بذلك. هذا بالنسبة لي للأولياء. واعلموا أن جماع أو أن الكرامات عموما ترجع إلى ثلاثة أمور، هذه الأمور الثلاثة هي جماع صفات الكمال، كترجع لها جميع الكرامات وحتى المعجزات على يد الأنبياء التي تسمى بالآيات والبينات، ترجع إلى ثلاثة أمور، هذه الأمور الثلاثة تسمى بجماع صفات الكمال. جماع صفات الكمال هي الغنى والعلم والقدرة، فخوارق العادات إما أن ترجع إلى خرق عادة لها علاقة بالغنى، الغنى المراد به الاستغناء مش المال الكثير، الغنى أي الاستغناء، أن يكون الإنسان غنيا عن بعض الأشياء التي يفتقر إليها عامة الناس، شي حوايج كيحتاجوها الناس مفتقر إليها عادة وهو مستغن أغناه الله عنها، قد تجري يجري أمر خارق هنا. إذن في الأمر الأول الغنى، الأمر الثاني العلم، بمعنى أن هذا الأمر الخارق عادة قد يكون بالإطلاع عن على بعض الأمور التي لا يعلمها الناس عادة، كما يطلع الله الأنبياء والرسل على بعض الأمور الغيبية التي لا يعرفها الناس في العادة، لا تأتي إلا من طريق النبي أو الرسول. أو الأمر الثالث القدرة، القدرة كأن يكون الأمر خارقا للعادة من جهة أنه فوق قدرة البشر، لا يطيقه البشر، خارق لقدرة الناس. هذه الثلاثة تسمى جماع صفات الكمال، العلم والغنى أي الاستغناء والقدرة. فالكرامات كلها أو خوارق العادات كرامات أو آيات ترجع لهذه الأمور الثلاثة، إما كترجع إلى أمر في الغنى يرجع إلى الغنى أو العلم أو القدرة، وسنمثل لها. وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه، اذكروا أولا أن الله تعالى أمر نبيه ألا يدعي شيئا منها إلا ما أعطاه الله، أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدعي شيئا منها الثلاثة إلا ما أعطاه الله. قال الله تعالى وهو يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، قال له قل أي للناس لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وفي الآية الأخرى قال نوح لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. إذن فأول الرسل وآخرهم، أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تبرأوا كما رأينا في الآيات من ادعاء هذه الأمور إلا ما أعطاهم الله منها، فما أعطاهم الله منها نعم ويكون استثناء ويكون أمرا خارقا للعادة يعتبر بينة وآية على صدقهم فيما جاءوا به، وما ليس كذلك فهم فيه على الأصل أن ذلك مما لا يطيقونه، مما ليس تحت قدرتهم. إذن فقلنا خوارق العادات مدارها على ثلاثة أمور، إما أن ترجع إلى القدرة والتأثير أو للعلم أو للغنى. والخوارق العلمية المتعلقة بالعلم تسمى كيسميها بعض أهل العلم بالخوارق الكشفية، الخوارق العلمية المتعلقة بالعلم، كأن يخبرنا نبي بأمر يقع بين يدي الساعة أو بأمر يقع يوم القيامة أو نحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يدركها الناس بالمشاهدة، ما كتعرفش بالمشاهدة، أمور غيبية من المغيبات، هذه متعلقة بالعلم، خوارق علمية متعلقة بالعلم يسميها بعضهم بالخوارق الكشفية. إذن هذا أمر ملحوظ ومعلوم، وقد صرح به ربنا تبارك وتعالى في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهناك بعض الخوارق ترجع إلى القدرة والتأثير، فمثلا عصا موسى، العصا التي أعطاه الله تعالى، أعطاه الله فيها آية وبينة أنه ألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي تلقف ما يأفكون، ونحو ذلك من الأمور العظيمة الخارقة للعادة. هذه لش ترجع الخارقة إلى القدرة والتأثير. وكذلك فلق البحر، أنه ضرب البحر فانقسم إلى قسمين، أمر له علاقة بالقدرة والتأثير. وقد يكون الخارق راجعا إلى الغنى، كقصة أصحاب الكهف: لبثوا في كهفهم مدة طويلة واستغنوا فيها عن الطعام والشراب. والإنسان عادة بحكم العادة لا يمكن أن يستغني عن الطعام والشراب هذه المدة، إن استغنى عنه مات هلك هذه المدة الطويلة. فهم في مدة طويلة أغناهم الله عن الطعام والشراب فلم يموتوا. إذن هذا أمر راجع للغنى. إذن المقصود أن خوارق العادات، سواء كانت على يد الأولياء وهي الكرامات، أو على يد الأنبياء وهي الآيات والبراهين والبينات، تكون راجعة لأحد هذه الأمور الثلاثة. وذكر الشيخ أبو العباس ابن تيمية أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. هذا أمر نبهنا عليه في بداية الدرس. لو أن أحدا من الناس كان يجتهد في عبادة الله تعالى، كان مجدا مجتهدا حريصا على الإخلاص لله والصدق مع الله، لا تكون عبادة إلا أتى بها على الوجه المطلوب، مخلصا لله، صادقا مع الله، متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، كان مجدا مجتهدا في العبادة حريصا على الاستقامة وعلى مجانبة المعاصي، ولكن لم يجري الله على يده أمرا خارقا للعادة، هل هذا أمر يضره في دينه؟ يضره في استقامته؟ لا، هذا أمر لا يضر المسلم. والمؤمن في الأصل لا يجوز له أن يجد ويجتهد في العمل لتحصل له كرامة، هذا أمر، هذا القصد لا يجوز. يجب أن تعمل ما تعمل تقربا إلى الله وحبا له ورغبة فيما عنده وخوفا مما عنده، تعبده رغبة ورهبة، ولا تريد من ذلك ولا ترجو منه حصول خارق. وهذا من الأخطاء والأغلاط التي يقع فيها كثير من غلاة المتصوفة، أن كثيرا منهم يتفرغ للعبادة مدة ما شهران أو شهرين أو عاما أو نحو ذلك، هو يريد ظهور أمر خارق، كأنه ما يتعبد بالصيام والقيام والذكر ونحو ذلك إلا ليرى أمرا خارقا. ولهذا بعضهم قد يؤثر فيه شدة الجوع، قد تؤثر فيه شدة الجوع وشدة العطش، فيرى بسبب شدة ذلك أمورا في منامه أو في يقظته، بسبب ما أصاب جسده من قلة الماء أو قلة الطعام، فيظنه. ولهذا هم يتمسكون بأتفه الأمور وأدناها أتفه الأمور، ربما يكون الإنسان جالسا فيظهر له ضوء بسبب شدة الجوع ولا كثرة القيام، من عش يومين ولا ثلاث أيام ولا هذا، يظهر له ضوء ولا كذا، فيقول هذه كرامة، وربما يزيد فيها، يقول أتاني ملك ولا قال لي كذا ولا أشار إلي بكذا، يفسر ذلك بنفسه، لأن قلبه مرتبط ومتعلق بتلك الأشياء. قيل له إن فعلت كذا فسترى شيئا يدلك، أو هو مثلا يعبد، بعضهم ذكر هذا، قال تفرغنا العبادة ثلاثة شهور لكذا لنعلم هل الشيخ الفلاني الذي يتبعون طريقته على حق أم لا، قلنا يا رب أظهر لنا أمورا. إذن جلسهم للتعبد، القيام والصيام والجوع والعطش وكذا، لتظهر لهم أمور تدل على صدق. فإما بعضهم رأى حلما في منامه، ظنه رؤيا حق، لأن قلبه مائل، هو أصلا لا يدخل الإنسان في هذا إلا وقلبه يميل إلى أن يتبع الشيخ، ما دام دخلتي فأنت مائل تريد أن ترى شيئا، فلتعلق القلب بشيء يراه في منامه، يرى حلما من الشيطان في منامه، أو أحيانا قد يرى شيئا في اليقظة أو في سباته بين اليقظة والنوم، شيء ربما يكون بسبب أمر كوني، بسبب الشمس أو الغمام أو نحو ذلك، فالشاهد يرى شيئا فيقول هذه علامة على صدق الشيخ أدفى شيء أدنى شيء يتمسك به ليصحح به المنهج، ومن بعد يروي ذلك للناس على أنه كرامة وأنه أمر معجز فيجر به من يجر. أنا رأيت ما يدلني، وهذاك الشيء الذي رآه قد يراه عامة الناس، قد يراه عامة الناس، قد يراه أهل الفسق والفجور. بعض الأمور تقع فيراها الإنسان بسبب بعض الأمور الكونية العادية، إذا تتبع الإنسان سبب ذلك يعرفه، إذا تتبع وبحث عن سبب ذلك من أين أتى ذلك الضوء ولا أشعة الشمس قد يعرف من أين أتى ذلك، من طائر في السماء ولا من فأر في الأرض أو نحو ذلك، فإذا قد يعرف الإنسان سبب ذلك. فالمقصود أنهم يتمسكون بأدنى شيء لأنهم لا يتبعون هذه المناهج إلا لتظهر على أيديهم الكرامة، وهذا غلط. أنت أيها المؤمن إن أردت أن تكون وليا لله فليكن غرضك وقصدك ودافعك على العبادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا تريد شيئا في الدنيا، تريد أش؟ تقرب إلى الله رغبة فيما عنده ورهبة مما عنده، تدعوه رغبا ورهبا، ترجو ما عنده وتخاف مما عنده، ترجو ما عنده من ثواب وتخاف مما عنده من عذاب، هذا هو القصد. ولا يضرك أن حصل لك شيء أو لم يحصل لك، إن حصلت لك كرامة فيجب أن تزيدك إيمانا وثباتا وصلاحا، لا أن تغتر بها وتعجب بنفسك وعملك وبالتالي تتكاسل عن العمل. وإن لم يظهر ذلك فلا يضرك، لأن هذا ليس شرطا في ولايتك وصلاحك واستقامتك. ما قالش إن الله لا يكون العبد وليا حتى تظهر له كرامة، ولهذا يقول الشيخ أبو العباس هنا وقال عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من الغيبيات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه. كيفاش قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه؟ يكون أقرب إلى الإخلاص. بعض الناس ربما يبتلون بسبب هذه الأمور، تظهر لهم يكون على خير وعلى استقامة وكذا، تكشف له بعض الأمور المتعلقة بالعلم أو بالقدرة فيسبب له ذلك اغترارا بالعمل وإعجابا بالنفس، فيقع في الرياء والمباهاة ويتكاسل عن العمل فتكون ضارة له. ولهذا قال وقد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه. إذن لا نستدل بحصول الكرامة على الولاية، ولا نستدل بعدم حصول الكرامة على عدم الولاية. رفهم عيدوا بجوج، ما كنستدلوش بحصول شيء خارق للعادة على الولاية لأنه لا يلزم، قد يكون هذا الخارق من الشيطان ومن السحرة والكهنة وكذا. ولا نستدل بعدم الكرامة على عدم الولاية، ما كناش لا أبدا. الضابط كما قلنا الإيمان والتقوى هما الدليل على الولاية، ثم الناس فيها في الولاية منهم المقتصدون ومنهم السابقون بالخيرات، وفي الطبقتين مراتب ودرجات ومنازل. إذن فالخوارق قد تظهر على يد الكهان والسحرة، وهي في الحقيقة لا تستحق أن تسمى كرامات، وإنما الأحق بها أن تسمى مخاريق وأكاذيب كما قال أهل العلم. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال، وهذا قول قال به كثير من السلف، قالوا لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء، أعطي كرامات كثيرة لدرجة أنه صار يرفع في الهواء حتى يرفع في الهواء، فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. لأن ماشي القضية في كونه يطير في الهواء أو يمشي على الماء، وإنما القضية باش في التزامه بأوامر الله ونواهيه وحدود الشرع. قال حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. قلت أشرت قبل إلى أن الخوارق قد تكون إما للحاجة أو للاحتجاج، هذه الخوارق سواء كانت على يد الأولياء أو أنبياء، قد يعطيها الله تعالى للعبد للحاجة احتاج إلى ذلك فالله تعالى ينجيه بأمر ما لاحتياجه إليه، أو أحيانا للاحتجاج على المخالف على المكذب. والفائدتان معا قد وقعتا في قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الأمور الآيات البينات الخارقة العادة التي أجراها الله تعالى على يده أنه ألقي في النار فصارت بردا وسلاما عليه، كما قال تعالى: فقلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولشك أن النار هاته لم يقول بعضهم، هذا مما يروى في كتب التفسير، أن النار استحالت أي تحولت وصارت روضة بحيث لو دخلها غيره لم تضره، هذا قيل وهذا قول بعيد. القول الصحيح أنها بقيت على ما هي عليه، لكن جعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم بالخصوص، لو دخلها غيره لأحرق بها، كانت بردا وسلاما عليه وحده ولم تتحول بحيث لو دخلها أي أحد لما أحرق. فقلنا هذا الأمر دليل على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، دليل بمعنى آية، كي تعتبر آية ولا بينة ولا قول برهان على نبوته. وهذا للحاجة والحجة، فيه بجوج. للحاجة لأن إبراهيم ألقي في النار فهو محتاج في تلك الحالة إلى عون الله له لإنقاذه من النار، لأنه لولا هذه الكرامة لأحرق بالنار. فالله تبارك وتعالى فعل هذا الأمر الخارق للعادة لحاجة إبراهيم إليه لينجيه من النار، هذا واحد. وهو أيضا فيه حجة للحاجة والحجة، فهو حجة ودليل على صدق نبوته، دليل على صدق نبوته. الصادقون من قوم إبراهيم لما رأوا هذا الأمر ألا يدلهم هذا، أولا الصادقون مش المعاندون المكابرون، ألا يدلهم هذا على صدقه؟ بلى، دال على صدقه بدليل أن النار المحرقة عادة خرقت العادة ولم تحرق. العادة أن أي إنسان تقول له إذا ألقيت في النار وش تحرق ولا لا، يقول لك النار محرقة عادة، لكن هنا لم تخلفت عادتها فلم تحرق، فهو حجة على صدقه وأيضا لحاجته إليه كما ذكرنا. طيب، قد يدعي، قد يقول قائل: مزيان، أنتم الآن تسلمون أن الدخول إلى النار وعدم الإحراق بها أمر خارق للعادة، وهو آية وبينة أكرم الله بها إبراهيم. قد يزعم بعض الدجاجلة من أهل الأهواء والزيغ والضلال أنه أيضا يستطيع دخول النار ولا تحرقه، ويوجد من يزعم هذا إلى زماننا، وقد وجدوا قديما. وهناك قصة ذكرها الشيخ أبو العباس بن تيمية عن قوم يسمون بالأحمدية يزعمون أنهم يدخلون النار ولا تحرقهم، فناظرهم الشيخ أبو العباس رحمه الله تعالى، ومما جاء في مناظرته لهم حكاها هو أنه قال: أنا أخاطب، وهو يناظرهم أمام السلطان، قال: أنا أخاطب كل أحمدي، هؤلاء الأحمدية الذين كانوا يزعمون القدرة على دخول النار وأنها لا تحرقهم، قال: أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها، باش يخاطبهم، قال: أي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما يصنعون، ومن احترق فهو مغلوب، وربما قلت، يعني شك، قال: فعليه لعنة الله، ولكن اشترط عليهم شرطا، ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار. فسألني الأمراء والناس عن ذلك، فقلت: لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء، من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلق، فبهتوا ولم يفعلوا. إذن الشاهد قال لهم، قال لهم: أنا أتحداكم في هذا، ادخلوا معكم النار كما تدخلون، لا، ومن احترق فهو مغلوب، أو قال عليه لعنة الله، لكن بشرط أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار، وبعدها مباشرة ندخلوا بالنار، نغسل جسومنا أمام الناس بالماء بالخل والماء الحار. فسئل، فلم يستطيعوا. لما سئل عن ذلك لماذا، قال: لأن لهم حيلا في الاتصال بنا. إذن هذا الشيء كامل اللي كنشوفه الآن في وقتنا، بعض الحيل التي تفعل على أنها أمور خارقة للعادة ليست كذلك، ما هي إلا حيل، ليست أمورا خارقة للعادة، حيل يتدربون عليها مدة طويلة، إما أن تتعلق باليد فهي خفة يد يتدربون عليها سنوات، وإما أن تتعلق بالأجسام ففي ذلك حيل، كهذا الذي ذكر قديما، هادشي قبل تطور المواد، الآن في زمن المواد كلها تطورت، ماذا كانوا يفعلون؟ قال: يصنعون من أشياء، من دهن الضفادع وقشر النارنج، هذا نوع من الليمون يقال له النارنج، وحجر الطلق، هذا هو نوع من الحجر أبيض، حجر براق شفاف، كانوا يطحنونه ويجعلون منه مسحوقا أبيض يذر على الجسد فيكسبه بردا ونعومة، كيبرد الجسد. فإلا كان الأجساد ديالهم دهنوها بهذه الأشياء إما بدهن الضفادع أو قشر النارنج أو حجر الطلق يدخلون النار فلا تؤثر فيهم، لكن كيدهنوا الجسد كامل بهذه الأشياء، ويزعمون من بعد أن هذا أمر خارق للعادة وأنهم اختصوا به، أن هؤلاء اختصوا به. وهكذا فيما كان قريبا من هذه الأشياء الخارقة للعادة، فهي في الغالب شيل يحتالون بها على الناس أو خفة يد بكثرة التدريب. قال الشيخ: فبهتوا ولم يفعلوا. فقال الناس حينئذ الذين كانوا حاضرين، قال الناس: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إذا الحاصل خلاصة الكلام لننتهي من الكلام عن الكرامات، أن جنس الكرامات كرامات الأولياء حق نؤمن به، ولا نؤمن بعينه إلا بما صح ما جاء في القرآن أو في السنة الصحيحة أو في الأخبار الصحيحة المتصلة الأسانيد عن أولياء الله تعالى الصالحين. فما صح من ذلك نثبته بعينه، وما لم يصح نثبت بجنس الكرامات. ثم بعد ذلك قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا بيان منه رحمه الله لأشراط الساعة الكبرى. قد يقول قائل: أشراط الساعة لماذا تذكر في كتب العقيدة؟ الجواب: لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، إذ الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بما يقع بعد قيام الساعة وبما يقع قرب قيام الساعة، وما يقع قرب قيام الساعة منه علامات الساعة الكبرى، هذه تقع قرب قيام الساعة. فالإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، هذا من جهة. من جهة أخرى، الإيمان بها من الإيمان بالغيب، لأن هذا الأمر سيقع في المستقبل لم نشاهد منه شيئا، وإنما نؤمن به ونصدق ما صح منه لأن الصادق المصدوق أخبرنا بذلك. فإذا الإيمان بذلك من الإيمان بالغيب، كالإيمان بالجنة والنار وما قبل ذلك من الأهوال والأحوال. فالإيمان بأشراط الساعة كالإيمان بهذه الأشياء من الإيمان بالغيب. أشراط الساعة هي علاماتها، وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه في قوله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، الساعة يوم القيامة، فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. ومجيء أشراط الساعة مؤذن باقترابها، وقد نبه الله تعالى إلى قرب الساعة في مواضع من القرآن، في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وفي قوله: اقترب للناس حسابهم، وفي قوله: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وهنا أنبه على أمر، واحد الشبهة أو سؤال قد ينقدح في الأذان. قد يقول قائل: هذه الآية وهي اقتربت الساعة وانشق القمر، ولقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة منهم، الآية اللي صرنا قبل: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، كتسمى علامات الساعة أي علامات قرب قيام الساعة. هذه الآيات قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومضى الآن على نزولها أكثر من 1400 سنة، أكثر من ذلك على نزول هذه الآيات، وإلى الآن ما رأينا قيام الساعة، والآية تقول اقتربت. الجواب عن هذا: ما ضابط القرب؟ الله تعالى يقول اقتربت، أي فعلا اقتربت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ماشي مازال غيجوا أنبياء بعده، هو آخر الأنبياء. فما بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر. طيب، هذا الاقتراب ما ضابطه؟ هل ضابطه 100 سنة؟ أو 200 سنة؟ أو 300 سنة؟ ما ضابطه؟ الله أعلم. طيب، قد يقول قائل: لماذا اعتبر، إذا كان الله أعلم، لماذا اعتبر ذلك اقترابا؟ الجواب: اعتبر اقترابا باعتبار ما قبله. ولهذا أي شيء بغيت تعرفه واش قريب ولا بعيد، تقول: على حسب، أقارنه بشيء آخر، لأن القرب والبعد هذان أمران نسبيان، ما عندهمش ضابط مطلق. ما يمكنش نقول لك فلان قريب لفلان بعيد، إلا إذا كان القرب والبعد بالنسبة إلى شيء معين، بالنسبة إلى شيء معين. والدليل على هذا أننا غير في واقعنا، في كلامنا، أحيانا قد نعتبر مسافة ما في سياق معين قربا، وأحيانا قد نعتبرها بعدا على حسب النسبة. هذا القرب نسبته إلى ما هو الطرف المقابل له، ده هو معنى النسبة، ما هو الطرف المقابل له، واضح المعنى؟ والجواب ليوضح لكم هذا أن هذه أن ما بقي لقيام الساعة أقل بكثير مما مر منذ خلق الله الخلق إلى وقتنا هذا. ما بقي إلى قيام الساعة أقل بكثير جدا، قريب جدا منذ أن خلق الله آدم إلى زماننا هذا. فمنذ أن خلق الله آدم إلى زمن هذا آلاف السنين وأكثر من ذلك. إذن فما بقي لقيام الساعة قريب بالنسبة لخلق الله لآدم، ولهذا يعتبر هذا قرب قيام الساعة. فإذا دائما القرب البعد ليس له ضابط معين. أو ممكن أحيانا نقول فلان مات قريبا من فلان، شحال سيدي مات قريب من فلان، شحال مات قبل منه غير بستين عام، على حسب السياق، ونعتبر هذا قربا على حسب السياق. إلى قارنتيه بواحد مات قبله بستمائة عام. وأحيانا تقول لي فلان رمات قريب من فلان، شحال مات قبل منه غير عامين، قل لك لا ماشي قريب، عامين رمات مدة طويلة، على حسب النسبة. إذا كنت تتحدث عن قرب يقال أن القرب والبعد أمران معنيان متقابلان لا يمكن استيعاب أحدهما إلا باستيعاب ضده. دائما القرب والبعد قبل وبعد الأشياء المتقابلة، ما يمكنش فهم حاجة إلا إذا فهمت ما يقابلها. إذا القرب هنا بالنظر إلى ما قبل ذلك فهو قرب وإن مرت هذه السنون. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم.